الاستقامة كان لها أثر من الأخ الكريم يسأل عن البدع، وهذا سؤال مهم جدا. لا شك أن خلاف الحق باطل، وخلاف التوحيد شرك، وخلاف السنة بدعة، وخلاف الطاعة ما فيها، وليس بعد الحق الله الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة ما سألوا عن 73 فرقة، الصحابة سألوا عن الناجية. قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قالوا: من هي؟ يسألوا عن إيش؟ عن الناجية. فلذلك الباطل كثير، بتعد البدع ما لها أد، لكن اعرف الحق تعرف أهله. فإذا عرفت الحق عرفت أهله، ويتبين لك الباطل لأنه ليس حق. البدع كثيرة، في بدع في العقيدة، في بدع في العبادات، في بدع في الصلاة، في بدع في الوضوء. يعني مثال: واحد يتوضأ بعدين يمسح كذا على الرقبة، ما وصلت فيها السنة. واحد يغسل رأسه يمسح، وهكذا. إذن اسأل عن السنة، وكل ما ليس سنة فهو بدعة. هذا السؤال الأول. مرحبا بكم يا شيخ، لماذا لا تقيم لنا درس سنوي وتجيب على أسئلتنا؟ أنا أتمنى أن لا أراكم مرة أخرى هنا. أجيكم سنة أتمنى لا أراكم، تجيب لكم أنا شاب والوحيد في بيتي على السنة، فماذا تنصحني؟ ما أدري ماذا أقصد أنا على السنة، يعني أهله مثلا شيعة أو أهله مثلا ما على كذن. إن كان يقصد أنه يعني على استقامة، على صلاح وعلى خير، وأهله مثلا ما يصلوا ما يفعلوا أو في بدع أو كذا، ارحمهم، علمهم، اصبر عليهم، تحملهم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، الحمد لله الذي هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فاخذهم بالرحمه شوي شوي. ممكن يقول: من نعرفك، نعرف تاريخك، انت كنت تاريخك كذا، تفعل كذا، انت الحين جاي تعلمنا الدين. شوف مثلا من يعلمهم، من يذكرهم، من يتقون في علمه، وهكذا. مثلا كتب أهل العلم، قرآن، تفسير، جيب لهم نصائح، أشياء مفيدة، أشرطة في العلماء، وهكذا شوي شوي إن شاء الله يستفيدون. سأستعرض جميع الأسئلة، لا تقول. التي أرى أن من المصلحة أن يقرأها، بعض الأحيان تكون سؤال خاص بيت أو عائلة أو فلان أو بعضهم، فلا، هذه الأسئلة لن أقرأها. قال: ما الذكر الوارد عند الأذان وبعده؟ سؤالي: الذكر الذي ورد عند الأذان أنك تقول كما يقول المؤذن. هذه أسئلة جديدة، هذه أسئلة أنا في أشياء حطيتها هنا، بعد لا تحط شيء هنا، حط في الوسط. إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال الحمد لله الله تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أثناء الأذان. أما بعد الأذان تقول أول ما ينتهي المؤذن من الأذان ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة تامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة. نحن ندعو لرسول الله ما نستغيث بالرسول، الرسول يقول ادعوا لي، فمن دعا للوسيلة حلت له شفاعتي، ادعوا لي. كيف يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول لابنته فاطمة: يا بنتي سليمي من مالي ما شئت، لا اغني عنك من الله شيئا. هذا هو الحل بعد الموت بينهم، استغيث بالرسول: يا رسول الله اغني، يا رسول الله فرج كربتي. يقول لابنته وهو حي: لا اغني عنك من الله. بعد موته يقولون يغني وهو حي، لا يعلم الغيب، والان يقولون يعلم الغيب. ما هي الاسباب المباحه التي تبيح السفر الى دول غير اسلاميه؟ مثلا ياتي لتجاره مثلا، وليس قصده انه ياتي للسكن المقيم الدائم المتناسب الجنسيه، جاي مثلا للعلاج، جاي يتعلم علم ليس موجود في بلده ويعيده وينفع بلده، يمثل مثلا سلك دبلوماسي، تبع السفاره، تبع شيء، تبع حاجه، يعني هناك حاجه لوجوده، والا الاصل لا تتراءى ناريهما. نريد نصيحة لمن يريد الزواج: تزوج، عزم. نصيحة انك تعزم. يا معشر الشباب، من استطاع الباءة منكم فليتزوج، فانه فان لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء، يعني وقاية. الصوم في الشهوة، كل الاكل من ياكل وكذا يشتهي بالحرام، والحرام هنا متيسر الا من حفظه ربي ويحفظنا اياه. خاصه انت في هذه البلاد لا تعرض نفسك للفتنه، تزوج. طبعا الذي ياتي الى مثل هذه البلاد جاب على السؤال الاول مساله الاتيان، لابد ان يكون عنده علم يدفع الشهوات والشبهات، وصلاح يمنع المعاصي والمنكرات، واستقامة على الدين وثبات، وأن يكون معه ما يحفظ به شهوته. هل يمكنك أن ترقيني أنا وزوجتي وصغارهم؟ يعني الله يعافيك. ولا أجمل من أن يرقي الإنسان نفسه، لن يكون قلب الراقي عليك أقوى من تذللك بين يدي الله وانتصارك بين يديه. فمهما كان الراقي رجل طيب وفيه خير ويدعو للناس، لن يصل إلى درجة الانكسار التي في قلبك والذل الذي تلجوه بين يدي الله ودعائك الصادق لأولادك وأهلك. لن تبلغ درجته كدرجتك أنت عندما ترقي نفسك وترقي أولادك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين ويرقي نفسه صلى الله عليه وسلم. فجميل أنك أنت تمارس الرقية مع نفسك أنت، وصدقك مع الله يعافيك. كانت امرأة تسرع، أتت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن شئت رقيتك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله ولي الجنة. ولكن سر الله ان لا اتكشف، لان اذا اصابها هذا الصرع صاحب الهاتف كذا. هذا يعرض أمر شخصي له، أنه كان وكان وكان وكان وتاب وآب، والآن أقول له: بما أنك أقمت وأكثر إقامتك من أجل القمار والحرام، ارجع إلى بلدك، هيا نفسك أن ترجع، استمرارك ستعود للحرام. هل يجوز أن أقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد في الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة سيدنا ما قالها، اللهم صل وسلم أو صل الله، الصحابة كانوا يقولونها. فالمحافظة على الورد الوارد هذا الأفضل. ولا هناك من يقول الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا حبيبنا، وكلها كلام يعني له التقدير في نفوسنا الكبير، ولكن الذي علمنا صلى الله عليه وسلم ليس هناك كلمة سيدنا، خاصة الصلاة عبادة والأقوال فيها والأفعال فيها ما هي على كيف نزيد فيها شيء محدد، يعني سبحان ربي الأعلى وذكرت سبحان ربي العظيم، طيب الأعلى والعظيم كلها اسماء الله، لا هنا محدد، هنا تقول العظيم وهنا تقول الأعلى، واضح؟ والانتقال تقول الله أكبر، الشيطان تقول الله العظيم ما تنعقد الصلاة، الله الرحيم، الله العزيز، الله الكبير، لا تقول الله أكبر، أنت تحافظ على اللفظ الذي ورد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد كلمته سيدنا، وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، بل قال على سيد ولد آدم ولا فخر، لكن الذي ورد نحن نمتثله. هل يجوز زيارة القبور يوم العيد؟ عيد الإفطار والأضحى، زيارة القبور زيارة شرعية، لكن تزور أي وقت، أما تحددها فقط يوم الجمعة ويوم العيدين لا، لن يرد هذا. الواجب أن زيارة القبور أمر مشروع، أمر مشروع ليس له تحديد بوقت معين. فإذا جعلت لفظ مخصص أو وقت مخصص أو عمل مخصص وتكررت فيه دون ورود الدليل الشرعي فهذا معنى ليش بسعة، لك ألزمت نفسك بأمر لم يلزمك شرعا، حدثته الإيد لازم يغمر على القبور، لا مش الإيد خير وقت يأتي قبول مشروع خير وقت. ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فانصرف، وكانت ليلة عائشة تقول فتفئته حدث في أمرها شيء أن تظن أنه سوف بالأحد فوجاته، قال فتبعته فإذا به يأتي للبقيع ويرفع يديه وبكى، ثم عاد وعدت فأسرعت حتى أتى إلى فراشه فإذا بي يعني من شدة لها نفس، قال أهي أنت التي يعني أنت اللي قال أما إني ذهبت أدعو لإخواني. اللهم صل وسلم على رسول الله. زيارة القبور أنواع، هناك زيارة بدعية وهناك زيارة شركية وهناك زيارة شرعية. ها من يجاب عليها؟ الزيارة الشركية هو أن يستغيث بالإيش بالميت. الزيارة البدعية أن يدعو الله عند قبر الرجل الصالح، يروح ما يقصد يستغيث بالميت يا ربي يا ربي عند قبر الميت، لا هذه زيارة بدعية. الزيارة الشرعية أنه أتى للزيارة والدعاء للأموات. هل تحية المسجد عند الدخول المسجد قبل صلاة المغرب واجبة أو مستحبة؟ وصورة الكهف يوم الجمعة قراءتها واجبة أم لا؟ على كل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. هذا في كل وقت. طيب أتى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، إذا هذا وقت كراهة. هذا وقت كراهة عام، لكن يشمل الزمن. أما هنا مكان، فهذا المكان خصص بدليل خاص، فيستثنى من العموم في نهي الزمن الخصوص بالمكان. فلو دخل في زمن منهي عنه في مكان مأمور فيه فهو يؤدي بالمكان. إذا دخل أحدكم فهو يجلس حتى يصلي، فإذا دخل وقت النهي استثني من عموم النهي خصوص المكان، الخصوص السبب. هذا واضح؟ بارك الله فيك. فيصلي تحية المسجد. أخوكم مريض يطلب الدعاء، أسأل الله يعافيه، أسأل الله يعافيه، أسأل الله يشافيه، ودعائك لنفسك أعظم من دعاء غيرك لك. أمي مريضة مرض مزمن وأسأل الله يشافيها، آمين، الله يشافيها. كيف يمكن أن نساعدها؟ وديها نصف عليك فيه، دع لها ومالك فضل، فضلها عليك أعظم، أثرت وساختك واعتنت فيك ولبستك ونظفتك وتبلك، تعطيك من فضلها، تعتني بك ليل ونهار حتى صرت رجال كبير. وما تخدم نفسك، أبين شايف لك فضل أنك وديت أمك للطبيب ودفعت لك كم أورو أو عليك كم درهم. مهما فعلت أتى رجل يحمل أمه على ظهره ويحج بها ويطوف، قال يا عمر أترى، يا ابن عمر أترى أني أدت حقها؟ قال ولا زفرة من زفراتها. على كل الدعاء لها الصدقة، نعم هنا سهل، قال فلا تكون الصدقة خالصة لله، طبعا مع ابتغاء شفاء مريض أمي ما في بس، لو جبت مريضك أعطاك الله عمر زايد ومال مبارك وأنت واخذ أحمد. قد يقول بعض طيب هذه ما قصدي فيها لله، قصدي يجيب مالي يبارك له، هذا فضل من الله، هذا فضل وهبه الله الواصلين أنه يبارك في أعمارهم ويبارك في أموالهم. هذا يجوز أخذ أموال الربا والتبرع بها إلى المساجد والفقراء، لا لا يدفع في أهل المساجد، إذا أتت مال الربا ودفعته تدفع للتخلص منه لا لسبيل الأجر، حط مثلا في نظافة الحمامات، في صابون الحمامات، في تصليح الحمامات، في الطرق، في محل الأحذية، في أشياء يسمونها الفقهاء الأموال الضائعة. ليش؟ لأن الطيب هو اللي يتكل فيه الناس تصدق فيه، تصدق من حر مالك، أما هذا الوسخ وسخ، فأنت تحطها في الأشياء المستحضرة والأشياء عتبات دوسة على مداخل المساجد الأشياء. ولذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما أسمح لك. الأسئلة أنا أكتفي بها، آسف. هل اسم ملاك اسم مسلم؟ أسمع بعضهم يسمي باسم ملاك كما يسمي باسم جبريل، بعضهم يسمي فلان جبريل واسم أنبياء عجبا. ما نصيحتكم للإخوة الذين يؤخرون الزواج حتى يهاجروا ويتزوجوا في بلدانهم بعد الإسلام؟ الله أخشى عليهم من الحرام والفتنة والمصائب والمشاكل، عد نفسك عد عرضك يا رجل، استعجل بكرة لما يصير عمرك في الأربعين ابنك يمشي كأنه أخوك، ما تزوجت بدري وجعلت ذرية، لا كبرت وين بتحصل بنت الناس؟ كلهم بيقولون هذا كبير ما أبغاه. هكذا ايش حياتك؟ صح بقايتك تزوج يا رجل، والله اذا تزوجت ندمت لانك تأخرت الزواج، تندم. يقول يجمع مال حتى يتيسر لها الهجرة، لا هاجروا استعجلوا، التذكرة كلها كم ذلك تروح اش تجمع اموال. يقول اروح انا ما عندي شيء، طيب انت جيت ما عندك شيء، انت جيت ما عندك شيء، من اللي اعطاك؟ ها؟ وين رحت؟ مين يعطيك؟ وين خلت ثقتك بالله ليس بالمكان من الرزق في هذا المكان، رزق عند الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اذا كنت محتاج فالمسألة تجوز من رجل أصابته فاقة. ما نصيحتك للذي لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر؟ نفس نصيحتي للذي يستطيع أن يقوم للعمل. كيف يقوم للعمل؟ عمل الساعة 6:30، هل أحد ينصحه قوم للعمل؟ ها؟ هل أحد صحيح؟ عنده عمل، الحافلة تجي في الساعة 6:30 والجماعة في المسجد تصل الساعة كم؟ 5:30، تجي إذا 6:30 يعرف انتظر عند الحافلة، ما أحد صحاه ولا أحد قال له قوم ولا أحد قال له تعال، لكن هو صار عنده هم، عنده اهتمام، عنده حرص. لو حرصنا على ديننا مثل ما نحرص على دنيانا، بل نحرص على ديننا أشد مما نحرص على دنيانا. ولذلك يقول عز وجل: وللآخرة خير وأبقى، والآخرة خير من الأولى. حاول تركب لك ساعة منبه تحط على الوقت، ولا نصبح كل الناس مع الهواتف هذه، في تركيب وقتك صحيح، وفي زوجتك صحيح، وفي صاحبك صحيح. يعني حاول لا تنام متأخر، نام مبكر، تعرف حالك، تعرف نفسك، شوف الأشياء اللي تساعدك في أنك تستيقظ بدري. فالصلاة أعظم شيء. ما هي السلفية؟ السلفية هي دين الله عز وجل، الإسلام، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، يتبعون السلف الصالح، هذا هو. يقول: إذا جاء تحذير من شخص معين وشخص آخر يعدل، أقول اسمعوا كلام العلماء بس، إذا سمعتم كلام أهل العلم في تحذير من صاحب ضلالة اجتنب، وإذا جزء الخير استفد. بعض الأشخاص يذكر بشيء والكل يذكره بشيء، وبعض الأشخاص الكل يذكره بسوء، وبعض الأشخاص يذكره بخير وبعضهم يذكره بشر. لو تريد تشتري لك بيت وأتت فيه هذا الأوصاف الثلاثة، فيه ثلاثة بيوت، بيت ذكره العقاريون وأصحاب المكاتب هذا جيد، وبيت المكاتب والعقاريون ذموه، وبيت ناس نجحته وناس ذمته، يعني قيل فيه وقيل، أي بيت تأخذ؟ طيب سيارة نفس الكلام، في ديانة سنعتني بالأجود الأفضل، بل والله لو تذهب للسوق تشتري صندوق طماطم، الطماطم صندوق خارج خارج خسران، وصندوق فيه طيب وفيه خير، صندوق كله طيب، شو تأخذ؟ لا في ناس يقول بأخذ هذا الوسط، بأخذ الطيب وبخلي الخير، إيش تبغى الخير من الطيب؟ وأخذ الطافي. هيا في دنيانا بطننا، كيف في ديننا؟ إذا قيل وقيل أترك وسلم. نريد نصيحة بسيطة، طبعا تكتب بالسين ليس بالصوت، للشباب المقيمين في هذا البلد، نقول اذهبوا إلى بلدانكم. دامك تريد بسيطة، هذا بسيطة، اذهب روح إلى أهل السلام. ما هي التسع الآيات التي سئلها بنو إسرائيل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا قرأت بعض الكتب من هذه الآيات: العصا، اليد، القمر، الضفادع، الدم، الجراد، الطوفان، ولا معرفة الثامنة ولا التاسعة، حتى أنا ما أعرف، لا أعلم كيف أرقي نفسي من السحر بجميع أنواعه. وبما تنصحني لأرقي نفسي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، سورة الفاتحة، خواتيم سورة البقرة، آيات السحر، بإذن الله يحميك الله. احفظ الله يحفظك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قريب. هل يجوز أن أزوج أختي من مسلم باكستاني قاطن في انفلترا، مع العلم أن أبوه صوفي وهو أشك أنه على منهج أبوه؟ لما تنصحني؟ والله مسائل الزواج، من أعزاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، وحالات الثوب رجعته منه فيه. يعني البنت أو الولد من ثقافة بلده وأهله، يعني وجدنا أنها حالات مستمرة، وإذا كان من كذا يعني قد تنجح الحياة، لكن قليل نسب قليلة تنجح. لكن الواحد لو خدم من نفس ثقافته وبيئته يكون أقرب لديمومة البقاء والحياة الأسرية والتفاهم فيها. صعب تحكم على حالة تقول طيب أو لا. إذا نقول حديث الرسول من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لكن كاستشارة أو كنصيحة والله اللي ثقافته ثقافتك وحده والبيت والبنت والأهل ما يكون هناك فوارق، يتعبون ترى يتعبون. ولذلك بعضهم أخذ من برا بلدهم برا لغتهم برا كذا نجحت حياتهم ما شاء الله، لكن نسبهم قليلة جدا. في ناس كثير فشلت أمورهم وحصلت مشاكل. اشتريت بيت من الربا وأنا نادم وأريد أن أعرف الحل بالتكفير من هذه التجربة. صلى الله يتوب عليك، استعين بالله تخلص من هذا الأمر. أبي يقامر وعندما أنصحه لا يأخذ بنصيحتي، أرجو أن تنصحني سيدي ماذا أفعل؟ أبشر يا سيدي. على كل نصح والدك بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى، وإن كنت تستطيع أن تستغني عن ماله فلا تأكل منه، وإن كنت لا تستطيع أن تستغني فكل واشرب حتى تستغني. هل يجوز أن أخذ الجنسية الغربية؟ والله جنسية بلدك فوق راسك. لدينا محل نتخذه مسجد للصلاة الجمعة فقط عند العطل، فهل يجوز هذا؟ لا أعلم، لكن مثل هذا المكان صلوا فيه جمعة. ما حكم أكل لحم مطاعم الجامعة في إيطاليا؟ ما أعرف لحم الجامعة هذه، لكن أعرف الطعام الذي نوته الكتاب حل لكم، فهذا الأصل في طعام أهل الكتاب إلا إذا علمت أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الطريقة المعلومة. من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، ما معنى هذا؟ ما أعرف أن هذا حديث. أعرف من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، لكن حدث نفسه، حدث نفسك الجهاد الشرعي الذي موجودة شروطه. ما هي الطريقة الشرعية لإعانة إخواننا ونصرتهم في سوريا؟ نسأل الله يكسر فتنة سوريا، حالها عجيب، واللي أشعلوا الفتنة سببوا فيها الدماء والأعراض وتفرقهم في البلدان وتشتتهم لا يظنوا أنهم سيفلتوا من الله يوم القيامة ويسألهم عن ذلك. ضعنا أخواننا، فنسأل الله أن يفرج كربهم وأن يكشف أمرهم وأن يحقن دماءهم وأن يطفي الفتنة عاجلا غير عاجل. ما حيلتنا أصبح الآن اللي كنا بعضهم يظن فيها الخير أصبح بعضهم الآن يقصد داعش مع النصرة مع كذا، شيء يحزن شيء يحزن، ولكن الله أصبح إفساد ليس جهاد. أخي عنده طبعا هذه مسألة شخصية، يقول أن له أخ واحد الان تذكره اخي عمره 40 سنة يعيش المغرب وهو منحرف، فكرت تزويجه من مال الزكاة فتزوج لمدة 6 أشهر فطلبها ووصل على الطلاق، فهل يجوز الطلاق من مال الزكاة؟ ما فهمت السؤال، هل يجوز الطلاق من مال الزكاة؟ صح السؤال موجود؟ على كل ذهب يذهب مع السؤال، ما حكم من يصلي وزوجته متبرجة؟ ذلك حدث الوجود أن فيه على كل صلاته صلاته ومعصية زوجته عليها، عليه أنه يكون له قوامة وينصحها يأمرها وينهاها، يكون هو الزوج هو الآمر الناهي. ما حكم الدين في وجود مساجد بالقرب من أماكن الدعارة والعياذ بالله؟ ما أدري ماذا يقصد بسؤاله، ولكن المسجد مسجد والدعارة دعارة، وربما حصل في دار من بيوت المسجد في معاصي ما يضر المكان، هذا مكان عبادة مكان صلاة، والحرام قد يمارس. بعض الصحابة سكر وهو في المدينة، هذا في مكة، بعض الصحابة وقع في الزنا وقام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الحد وهو في المدينة. ما حكم الدين في من يتكلم في المطهرة؟ وش المطهرة؟ يعني مكان الوضوء مثلا، أما في الحمام لا، وهو يقضي حاجته لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول كما في صحيح مسلم، فأتاه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى، فلما فرغ من حاجته فأسلم وعاد قال إن الرجل يسلم عليه، فأتى وهو خائف قال يا هذا إذا رأيتني على مثل هذا الحال فلا تسلم عليه. فإذا كان السلام ممنوع فكيف غيره؟ هذا كان يقصد مكان الوضوء. ما هو حكم الوشام؟ هذا الوشم فيه لعنة، لعن الله الواشمة، ما يجوز وما لا يجوز في كيفية الاستمتاع بين الزوج وزوجته؟ هذه أشياء بالفطرة ما أحد يحتاج له شرح فيها، فطرة الناس خلاص، يعني ما لازم أنه يأخذ له دروس جنسية حتى كيف يمارس مع أهله، هذه نحن البشر والحيوانات وهذه طبيعة حيوانية غريزية ما يحتاج كل ما يعرفها. الحيوان يقضي وطره من دون أحد يعلمه كيف يسوي، الإنسان ما حد يحتاج يقول له كيف تفعل ولا كيف تعمل، فطريقته كما هي فطرة فطرة شيء فطري ما يحتاج له تكلف. ما حكم الشرع لحامل الخمر والعامل فيه؟ يعني يشتغل في نفس الخمر تشمل في اللعنة، الخمر هو عن جهة عاصرها وما تسرها وحاملها وحملها وبايعها ومشتريها وناقلها، كل هؤلاء داخلين في اللعنة لأن كل يوم في النتيجة وصلوا من عصر هذا المتعاطي الخمرة. حكم صلاة العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر بنية جمع أكبر عدد من المصلين خصوصا في رمضان، وحكم صلاة الجمعة قبل وقتها وهناك من يصليها طيلة السنة؟ ما أدري ماذا يقصد بالشفق الأحمر، لكن التوقيتات هذا اللي عندكم شو عليها؟ التوقيت هذا شو عليه؟ أما صلاة الجمعة طب الصلاة يقضيها ولو حصل على مرة بكرة بيها. ترى بعضهم أن هذا وقت لو أدي السيرة صحة فلا تسقطها إلا ما يجوز فعلها من مثل وقتها. وهذا اختيار الحابلة وغيره ما رفقها. والأفضل نشترها على الوقت على وقت الظهر. المساجد والمراكز لها توقيف صلاة الفجر مختلف ولا سيما في رمضان. مرحبا بكم ونأمل توضيح وقت صلاة الفجر. الحقيقة أنا في برقامي شفنا الوقت وقت الأذان وقت الإقامة وكان واضح الفجر واضح لو كان معي أبو أنس كان وقتها. فالتوقيتات هذه قريبة من الصواب. ما حكم المسلمة التي تنشأ في ديار الإسلام ثم تتزوج من كافر؟ هذا اللي كنت أخاف أنا أقول لك. هذا اللي نبهت عليه في المحاضرة. لا يحل لها ولا تحل لها. الفتن في كل بلاد المسلمين نسأل الله يجزيها ويجمع شملهم ويولي عليهم خيار. ولا حقيقة ما حصل يسمونه ربيع عربي وهو ربيع عبري فرحا للعبرية واليهودية والصهيونية أن فرقت المسلمين. فكل هذه الديار التي حصل فيها ما حصل كل لا دنياهم ولا دينهم كل ما كانوا يرجون لم يتحقق ولم يعودوا على ما كانوا فيه بل إلى أسفل. المال نقص، الأمن نقص، الدين نقص، كل شيء. ولذلك ليس في الخروج بركة والله وليس في الفتن بركة. وهذا ما سببتها المظاهرات حتى لو قالوا سلمية والله السلمية لا تنتقل إلى أن تصبح فيها عنف. وهناك من يدخل في هذه الأشياء ويسبب مشاكل ويسبب أشياء. رأينا حصلنا أما أجمل الإسلام في المنهج الصبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبر اصبر صبر منهج شرك وهو في مكة ويعادونهم أو نسمع الحق يا رسول الله أو تأخذنا الدنيا في ديننا. قال اصبروا إنكم قوم تستعجلون. الصبر مع الفرج. هل يجوز أن تسمى البنت باسم وصال؟ والله وصال في اللغة معناه سيء يعني لذة الزنا أو كذا. فالأسماء كثيرة اختار صفحة. ما حكم احتكار السلع؟ الإنسان ما يحتكر الشيء وإخوانه في حاجة إليه يحبسهم منه ما يصلح هذا. لي مبلغ من المال وأريد أن أبني بيتي ولكن غير كافي لكمال بناء البيت هل يسقط وجوب الحج حتى يكون لي مبلغ زائد عند بناء البيت؟ لا والله حج بيذك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة والذي نفسي بيده إنها لتنفي الفقر كما تنفي النار خبث الحديد. أنفك حطها في بيت حجك ويعطيك الله خير منها. اللي عطاك هذه بيعطيك أزود. مرأة جامعت زوجها في نهار رمضان ماذا تصنع؟ عليها الكفارة المغلظة وهي العتق ولا يوجد فعليها صيام شهرين متتابعين والتوبة إلى الله عز وجل وأن تصوم ذلك اليوم الذي أفطرت فيه هي وزوجها. امرأة كانت تشتغل عند اليهود وكانت تسرق أوانيهم ولكن الآن تابت ولا تعرف أين ذهبت هذه العائلة، تخرجها وتنويها صدقة لهم ولا يحل لها أكل أموالهم. فالمسلم ليس خائن، وإلا تأتي وهي غادرة يوم القيامة. مرحبا بكم في أرض الغربة. أحسنت، ليست أرض الهجرة، بعضهم يسميها مهجر أرض. المسلمون في جنوة يعانون من جمع الشمل ولا سيما الأيدين شهر رمضان، هل بإمكانكم إعطاء؟ والله الاجتماع طيب، يبدو أنه حريص إخوانه يجتمعون، والله اجتماعكم طيب وأفضل، قد يحصل الخلاف ولكن الفرقة محرمة، اختلاف واحد لكن الفرقة محرمة. ولذلك أوصي بالاجتماع خاصة في المناسبات الكبار، هذه قوة لكم، ولكن اجتماع على السنة ليس اجتماع على الباطل، لأن الله عز وجل أمر بالاجتماع والشرط، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما اجتمع معك على حبل حزب أو حبل تنظيم أو حبل فكر أو لا، اجتمعنا وياك على السنة حبل الله. نصيحتكم لأبناء الموجودين معنا والذين كبروا في السن ولا زالوا متشبثين بهذا البلد، أنت اللي خليت متشبث، إذا الآن ذق ثمرة ما صنعت، لكن عليك أن تعزم وترحل، فأنت تحن إلى موطنك وهم يحنون لموطنهم، ذاك موطنك وهذا موطنهم. الطيور وهي الطيور تحن لأعشاشها مواطنها مساكنها، وقد تجد رغبة في ميل موطن سكنت فيه وليس فيه ثم بقاء في الحياة، لا مأكل لا مشرب لا مزرع، كل شيء يجلب إليه، ولكنه المكان الذي نشأت فيه وتربيت فيه وترعت فيه، محل الطفولة. أنا لا أريد أن أتكلم بلغة عاطفية ولكن هي الحقيقة، عليك أن تعلمهم، لكن لو أنك كل سنة تأخذهم توديهم، يعني هناك ما يربطهم بأصلك بفصلك بمكانك بموطنك، ما تجلس 20 سنة بعدين تقول أنا بروح، ما أعرف البلد اللي توديتهم ما أعرف. لكن على الجميع أنبه أن تخلك ذهاب وإياب، خلهم موطن يطرحوا بالروح عليه الوطن. نصيحة للتفرقة الحاصلة بين المساجد، نصيحتي بدلتها وقلتها لكم، اعتصام والاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله، ولا ينبغي الفرقة باتباع الأهواء أو الأفكار المضلة. ما معنى العفو والصفح؟ وما هي بعض الحالات التي يجب فيها العفو والصفح؟ ومن عفى وأصلح فأجره على الله. العفو فيما أخطأ في حقك، أما الدين في حق الدين أنت ما تملك أنك تعفو عنه ولا ترضى عنه، ولا أنا أخطأ في حق الله، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس أنت الذي تعفو عنه ولا ترضى عنه، هذا في حق الله عز وجل. أما أخطأ في حقك أو كلام من هذا لك أن تعفو وتسامح، وعند الله خير وأبقى. أنا أسكن مع أخي أكبر مني متزوج وتارك للصلاة، كلما ناقشته معه في الصلاة يقول لي سوف أصلي سوف أصلي عندما أريد، أصبر ناصحه واستمر في نصيحته، وجودك خير من عدم نصيحتك. هل الرجوع إلى معصية قد تبت منها مع عدم الإخلاص في توبتي أم هو ابتلاء؟ أعزم وتوكل ولا تلتفت، وإذا صدقت صدقك الله. ما هي نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ؟ لماذا يبدأ؟ ابدأ بحفظ القرآن، حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، استثمر وقتك في العلوم النافعة مع مجالسة الصالحين وهكذا. ما كل واحد تشوف عليه ظاهر صلاح صلاح صلاح، بعضهم ظاهر صلاح لكنه يرى إخوانه المسلمين كفار، موجود عندهم فكر التكفير. لا هذا من أهل الشبهات، لأن عندنا نوعين، أهل شهوات وأهل شبهات. فالشهوات صاحب سوء، خمر وقمار وزنا وحرام، هذا صاحب شهوة. صاحب شبهة في جانب ديني، كفر إخوانه ومن أصحاب الخوارج والأفكار السيئة هذه، ترك منك. وإن ظاهر ظاهر الصلاح، ولكنه في الحقيقة صاحب سوء عن البدع. في أسئلة متكررة، ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟ ما حكم صيام بعض أيام رجب أو تخصيصه ببعض أيامه بالعبادة؟ عندكم أنتم في رجب شيء؟ ها؟ في شيء منتشر مشتهر؟ يبدع رجب؟ ما ما رجب كغيره من الشهور، ما في شيء مخصص له. رجب مثل ذو القعدة، مثل يعني ربيع أول، ربيع الثاني، ما فيها مناسبة. عندنا في العيدين هذه المناسبة. أما الإسراء والمعراج أصلا لا يثبت أنها ليلة 27 رجب هي التي يسري فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لا يثبت أنها تلك الليلة هي هي. ثم تلك الليلة تجد بعض الناس يحتفلون فيها احتفالات، والذين يحتفلون يضيعون الصلاة تلك الليلة، لا عيب له ولا يصلون، مع أنها الليلة التي بزعمهم أنها الإسراء، والإسراء فيها إثبات إيش؟ العلو. الإسراء إلى المسجد والمعراج فيها إثبات العلو، عرج به إلى سدرة المنتهى، فأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى، فيها العلو وفيها الصلاة. فتجد غالبا اللي يحتفلون فيها ضعيفين صلاة، وبعضهم من علماء السوء الذين لا يلبسون العلو. والرحمن يقول سبحانه عز وجل الرحمن على العرش استوى، وإذا سجدنا نقول سبحان ربي الأعلى. والرسول يسأل الجارية يقول أين الله؟ تقول في السماء. من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول هل يستحب أن نتبع المذاهب الأربع وأنا أعيش في هذه البلاد ولا أعرف الذي اشتهر من اللحم، هل هو ما يذبح أم ما يذبح؟ يا إخوة لا شك أن الأئمة الأربعة علماء الإسلام ولهم منزلتهم ولهم فضلهم، وهم رجعهم الكتاب والسنة، فندعو الجميع إلى ما كان العلماء عليه. ما مذهب الناس قبل المذاهب؟ ها؟ وش مذهب الناس قبل المذاهب؟ الكتاب والسنة. وأئمة المذاهب ماذا مرجعهم؟ إذن ارجع إلى مرجع المراجع. أما بالنسبة للحم، ما اللحم؟ فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول كنت مارا بجانب أحد المقابر هنا في مقبرة، وكنت أقرأ القرآن عند وصولي آية في سورة الكهف، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لهم كبرت كلمة تخرج. فقال صدق الله العظيم. كلمة صدق الله العظيم بعد آيات القرآن لم ترد. نعم صدق الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لابن أم عبد اقرأ، فقرأ عليه من سورة النساء إلى أن بلغ قوله فكيف إذا جئنا بكل أمين كل أمين شيء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. قال إيش؟ حسبك. فعند السكوت تريد شخص يقرأ وتريد أن تقول له اسكت، ما تقول له صدق الله العظيم، تقول حسبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله عز وجل قوله الحق والصدق، ولكن هذه اللفظة تخصيصها بآخر القرآن لم يرد فيها سنة. قال فأحسست نوعا ما بعزة النفس كوني مسلم، هل أنا آثم؟ لا ما أنت بآثم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بمقابر الكفار فبشروهم بعذاب الله وسخطه. هناك من يقول لا تقولوا أن إيطاليا بلاد كفر. طيب شو نقول؟ بلاد نصرانية ولا بلاد مسلمة؟ يعني ماذا تريد أن نقول؟ ولا كما هي تقول أنها بلاد علمانية؟ لا نقول أنها بلاد كفر. طيب هي بلاد إسلام؟ ما أدري، بعض الناس يكتب أسئلة غريبة. حكم الاشتغال بالسياسة والأخبار؟ والله لا أنت فاهم بالسياسة ولا فاهم الأخبار. السياسة لا أم لها ولا أب لقيطة فلا يعرف لها أم فتنسب لها ولا يعرف لها أب فتنسب له. لقيطة ما لها وجهة واتجاه خبيثة. ولذلك إذا أرادوا أن يتكلموا عن الحيال اللعاب قالوا فلان إيش ما له وجهة 60-70 وجه. نرى بعض من ينتسبون إلى الإسلام في هذه البلاد أخلاقهم لا تتقي إلى أخلاق المسلمين، فهل من نصيحة؟ أول نصيحة لك أنت ارتق بأخلاقك إلى أن تكون أخلاق المسلمين واحترم أخوانك. هل يجوز التسبيح استعمال السبحة؟ هل استعملها الرسول؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته لما أرى إحداهن تحسب حصى قال عقدنا التسبيح بالأيمان فإنهن مستنطقات. أذن مؤذنكم؟ أذن؟ أذن؟ أذن هذا مؤذن غير جيد. يقول أنا ظلمت شخص، طبعا لا تكتب ظلمت بالضاء في الصاد إنما تكتب بالضاء أخت الطاء. شخصا ما بالتمام هو المذكور الاستغفار رد ما ظلمته عليه، رد ما ظلمته عليه وإن كان بالكلام فاستغفر له واستسمح منه. نريد كتب باللغة الأجنبية للذين لا يعلمون اللغة العربية. عند الإخوة هنا كتب باللغة عندكم محمد؟ نعم بارك الله فيك. الذي يريد يرجع للإخوة القائمين على المسجد. يا ما حكم أن يقوم ببعض التجارات وهي عبارة عن باعة متجولون لكن تجارتهم هذه كأنها تسول فهي مذلة وتذلل؟ من هؤلاء الناس الذين البيع ما هي شيء، البيع والشراء ما هي شيء، بس أنا أخشى بعضهم يكون ممنوع أو يمارس طريقة مانعتها مثلا أنظمة بلده فيها. لابد أن يحترم هذا البلد الذي أتى فيه بطريقة أنظمته لأنه أتى بفيزة أو أتى بعهود أو أتى بشروط فلا يحاول أن يخالف هذه الشروط. ما حكم تارك الصلاة أو المتهاون في أدائها؟ ما حكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. مسلم ولا تصلي؟ صلى الله يهديه. أنا متزوج مدة سنتين، زوجتي في المغرب وأنا سنة ونصف في إيطاليا، ولم نعدي عن احيانا تكون الكتابه بفهم الكاتب من حيث الاملاء لكن يبدو انه يقصد نؤدي لان الكاتب نادي ولم نؤدي لها فلوس. الصداق مع العلم انها راضيه يعني راضيه على هذا حتى أن أعود كاتب أعود فأنا متخوف فهل علي ذنب؟ نعم كنت متفق أنت وياها وراضين. هل بنيت بها؟ هل دخلت بها؟ وإذا عندك فلوس أرسل لها صداق تشتري لها ثياب تشتري لها شيء هي نفسها لا تحبش أرسل المهر فأنا شيء في ذمتك خلاص لا مت هي ترثك ترث مالك وصداقها يؤخذ من تركتك قبل تقسيم التركة لأنها ديون متعلقة بالذمة. هل يجب أن أستمع إلى شيخ واحد يؤثر في القلوب شيخ محمد حسان أم أستمع إلى الجميع؟ يا أخي أستمع إلى العلم الكبار العلماء والراهب الأنبياء ولا تشغل نفسك أنا ما أسمع إلى الفلان أنا ما أسمع إلى الفلان. كيف يمكن للمسلم بلوغ درجة عالية من الخشوع أثناء الصلاة؟ سؤال جدا مهم. وكيف يمكن التخلص من تلك المتاهات والأفكار الدنيوية أثناء الصلاة؟ شوف يا أخوان، أثناء الصلاة ونظرك إلى محل سجودك هذا يسبب عندك أنك ما يصير ذهنك يتبع نظرك، يصير مشغول. فلما أنت تصلي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه منذ أن يكبر حتى يسلم يكون عينه على محل سجوده، تحديد المكان. اللهم إلا في التشهد ينظر إلى أصبع المسبحة حين يدعو بها، وهي أشد على الشيطان من ضربا بمزبة الحديد، هذه الحركة في الصلاة. فكونك في مكان واحد وتتفكر في الآيات اللي تقرأها، في الركوع تتفكر في دعائك، سمع الله لمن حمده تتفكر في استجابة الله لك، ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، الله سبحان ربي الأعلى، أنت مشغول بالتفكر في الألفاظ اللي تقولها، هذا مما يساعد على الخشوع في الصلاة. والوضوء الحسن أيضا يساعد على الخشوع في الصلاة. والدعاء، الدعاء قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما حكم من لم يحضر صلاة الجمعة أكثر من 3 مرات متتابعات وذلك للظروف، مع العلم أنه في بلاد أوروبية، هل يجوز تقديم وقت الصلاة الجمعة؟ طبعا أجبنا على هذا السؤال. أما اللي ما يحضر، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من حديث خطير جدا أن من يترك 3 جمع يختم على قلبه، أعوذ بالله. فانتبه أن تكون من هؤلاء. وأما العذر أن مريض أو كذا، أو مثلا حصل السفر، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر 20 يوم وأكثر ولا يصلي الجمعة. المسافر والمريض والمرأة والعبد لا تجب عليهم صلاة الجمعة. أحيانا قد يكون مثلا عمل اضطراري مثل طبيب في الطوارئ أو مطفح حرائق أو كذا، يحتاج الناس إليه في مثل هذه الأوقات الاضطرارية، فتصادف مثلا نوبة من النوبات فاتت عليه الجمعة، كان في مثلا حراسة أو في كان كذا، لا بس أحيانا تحصل. أما أنها تستمر معه ما يصلي جمعة، أعوذ بالله، انتبه يا رجل. ما حكم النساء اللواتي ينقصن من الحواجب للزينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص وإزالة الشعر، وحذر فيه بل فيه لعنة. ما معنى تجديد التوبة ونحن نعلم أن من تاب فلا يعود إلى استغفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلي أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وكان يحسب له في المجلس الواحد كما في صحيح البخاري 100 مرة يسأله صلى الله عليه وسلم. وتجدك تقول سيد الاستغفار، فالاستغفار استغفر. الآن نصلي نمارس عبادة، وإذا خلصنا من الصلاة وانتهينا ماذا نقول؟ استغفر الله. أذنبنا، مارسنا عمل صالح لكن قصرنا فيه، فنستغفر ربي لعل الله يغفر لنا. لذلك لا تقول إن ما يستغفر إلا مذنب، لا مو صحيح. رسول الله غفر الله لك ذنوبا ما تقدم منها وما تأخر، ومعصوم وربي حافظه. الاستغفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. استغفر أكثر من استغفار ربي يغفر لنا.